أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تنبيه على ما سبق في ذكر الميسر، وذكرنا أن الميسر عبارة عن مغالبات تكون من الطرفين، ثم ذكرنا أنه إذا كانت المغالبات من طرف دافع العوض خارجي أو من أحدهما وينقل في ذلك الإجماع على الجواز، كذا قلت نقلا عن بعض الشروح للحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وعلى التأمل لكلام من تكلم عن هذه المسألة وجدت أن كلامهم ليس في المسابقات، ليس في المسابقات التي ليست من النصر أو خف الحافر، إنما الكلام في نقل الإجماع في جواز المسابقات في النصل والخف والحافر إذا كان العوض من أحدهما أو من خارج، هذا ينقل في الإجماع. وأما إذا كانت المغالبات والمسابقات في غير الثلاثة فدفع العوض من أحدهما أو من خارج منهما فيه خلاف بين أهل العلم، كان الخلاف فيه ضعيف والأكثر على المنع، لا لكونه من الميسر لكن لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافظ. يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. لما أمر الله جل وعلا بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميع المعاشرة. قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تمتنعوا عن شيء من المكارم السابقة من إنفاق أو صحبة الأيتام أو من النساء، تعللا بأنكم حلفتم ألا تنفقوا، ألا تصاحبوا الأيتام، ألا تعاشروا النساء. فلا تجعل اليمين سببا مانعا لك من الأعمال الصالحة السابقة، سواء كانت نفقة أو صحبة الأيتام والاختلاط بأموالهم وإصلاح أموالهم أو إتيان النساء. هذه مناسبة الآية لما قبلها. قل الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والمؤلف: ولا تجعلوا الله، أي الحلف به، عرضة، قال علة مانعة لأيمانكم. لا تجعل الحلف بالله جل وعلا يمنعك من البر المذكور في قوله أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وهذا الآية نظير قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. فإن نزلت في أبي بكر رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفق على مصطح. لماذا؟ لأنه تكلم في عائشة رضي الله عنها، فحلف بكر على أن لا يفعل المعروف، لأن الإنفاق على مصطح ونحوه من أهل الإسلام حتى لو وقعوا في خطأ حرمان شخص من أن يفعل المعروف. فأنزل الله جل وعلا الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم. قال الله جل وعلا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فهذه الآية في سورة البقرة نظير الآية التي في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، من حلف أن لا يفعل المعروف إن ينبغي له أن يكفر ويفعل المعروف كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الأشعريون يريدون الخروج معه إلى تبوك للجهاد، ولم يكن معه ما يحملهم عليه، يحتاجون إلى إبل مسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك. فلما ألح عليه ما عنده قال: والله لا أحملكم. بذلك نزل قوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحملهم لما ألحوا عليه. ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم إبل، فأمر لهم هذه الإبل حتى يحملوا عليها ويذهبوا للجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك حلفت أنك ما تحملنا. فقال: إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يمين. وهذا تطبيق منه صلاة الله وسلامه عليه لهذا النهي: ولا تجعل الله عرضة أيمانكم، لا يكون اليمين مانعا لك من أداء المعروف، كفر وانتهت المشكلة. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بل قد تكون يمينه هذه موجبة لإثم يقع فيه، كأن يحلف الشخص مثلا ألا يأكل من دار أخيه لمشكلة حصلت مثلا، ونحو ذلك، أو ألا أن يهجرهم أو نحو هذا. قد جاء في الحديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه، كما في الصحيحين. لأن يلج أحدكم، اللجاج يعني التمادي في الأمر، ولو تبين له الخطأ فيتمادى فيهجر أخاه لأنه حلف، قال: والله ما أكلمك. ويقال لهم التمادي في هذا إثم، وحنثك في يمينك إثم، لكن أيهما أشد؟ أن تبقى على المنكر وهجرانك لأخيك أعظم من أن تخالف يمينك ثم تكسر. يقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. والمراد بالأيمان هنا إذا فسرنا العرضة بأنها علة مانعة، المراد بالإيمان هنا الشيء المحلوف عليه. ولا تجعلوا الله، أي الحلف به، عرضة علة مانعة للشيء المحلوف عليه. يدل على هذا في إحدى نسخ الجلالين، أشار إليها هنا المحقق، ونسخة فخر الدين قباوة، يقول في نسخة المحققة للدكتور قواب: عرضة علة مانعة لأيمانكم، فسر الإيمان ماذا؟ لما حلفتم عليه. قال: سمي باليمين الشيء المحلوف عليه يسمى يمينا، الحلف نفسه ثم يمين، وكذلك الشيء المحلوف عليه يسمى يمينا. قال: سمي باليمين لملابسته له. وبهما فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين. حلف على مين؟ قيل: من حلف على شيء محلوف عليه، وليس مراد يعني حلف بالله، على أحد وجهين. من يقوم الحلف على مين؟ على زائدة، من حلف يمينا يعني حلف بالله، حلف قسما. ونسخة فخر الدين قضاوة هكذا قال: عرضة علة مانعة لأيمانكم، أي لما حلفتم عليه، سمي باليمين لملابسته له. أن تفعلوه، لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم لما حلفتم عليه، سمي باليمين لملابسته. أن تفعلوه يعني هذا الشيء المحلوف عليه. قال: لألا تبروا وتتقوا. تجعل اليمين علة مانعة لعدم البر، لعدم الإحسان، لعدم التقوى، لعدم الإصلاح بين الناس. هكذا نسخة فخر الدين القباوة. أما نسخة المحقق هنا وهي الموافقة لفتوحات الإلهية وموافقة لحاشية الصاوي، في خلط بين رأيين. نسخة فخر الدين القباوة فيها لا رأي واحد، وهو المشهور أن هذه الآية نظير الآية التي في سورة النور: لا يأتى أولو الفضل منكم. المراد بها: لا تجعل الحلف بالله مانعا لك من فعل البر. المعنى الثاني أشار إليه المؤلف بقوله هنا: أي نصبا لها. هكذا النسخ بين أيدينا: أي نصبا، نتسر العرضة بأنها النصب، فسرها سابقا بأن علة مانعة، كان هذا رأي آخر، ولو كان هناك نسخة أو لكان أولى، كما أشار إلى ذلك الصاوي، كان الأولى أن يقول: أو نصبا، لكن عندنا أي، وهذا رأي آخر لتفسير الآية. والمراد بالنصب هنا فعل بمعنى مفعول، وتفسير العرضة عرضة سابقة فسرها بأنها علة مانعة، كأنها عرضة بمعنى عارضة، مصدر معنى اسم الفاعل، هناك معنى مانع اسم فاعل. لكن الرأي الثاني أنها عرضة بمعنى معروضة، يعني لا تجعل اليمين عرضة تتكلم بها، تتكلم باليمين في كل وقت، تكثر من اليمين، فتجعل اسم الله جل وعلا معرضا على لسانك دائما في كل أمر. هذا المعنى الثاني، وذلك المؤلف قال: أو أي نصبا لها بأن تكثر الحلف به. فالنهي الأول، الرأي الأول لا تحلف بالله ولو مرة واحدة على أن تفعل المعروف. أما الرأي الثاني ليس مراد مرة واحدة، الإكثار من الحلف بالله جل وعلا على فعل البر مو على عدمه. الرأي الأول أن تحلف على عدم البر، الرأي الثاني أن تكثر من الحلف على فعل البر. أفعل البر بدون حلف ما يحتاج تقول والله لا أصومن، والله لا أتصدقن، افعل بدون يمين. بعض الناس كثرة الحلف على لسانه، وعلى هذا تكون هذه الآية نظير قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، يعني لا تكثر من الحلف، لا تحلف إلا عند الحاجة، أما الحلف دائما. قد ذم الله جل وعلا الحلاف ولا تطع كل حلاف، يعني كثير حلف. قال الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، قال المؤلف ألا تبروا، هذا على الوجه الأول، وأن المراد لا تجعلوا الله عرضة هي علة مانعة لأيمانكم، تجعل الله جل وعلا علة مانعة لعدم البر. التقدير لا هو على الرأي الأول لا على الرأي الثاني. الرأي الثاني إثبات تكثر من الحلف بالبر، هذا الذي فهمه الصاوي وفهمه صاحب الفتوحات بخلاف الشارح فلطري فعكس. قال ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال المصنف تكره اليمين، هذا كله يرجع الرأي الأول. المؤلف تكلم عن جملة أن تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس الرأي الأول، ما تكلم عن الرأي الثاني أصلا. كيف يكون المعنى؟ هل بإثبات أن تبروا ولا ألا تبروا؟ هذا ما يؤكد أن نسخة قباوة في هذا أقوى، نسخة قباوة ما ذكرت إلا رأي واحد، يكون تفسير المصنف كله لرأي واحد. فعلى الرأي الأول أن لا تبروا وتتقوا وتصلح بين الناس، قال المؤلف فتكره اليمين على ذلك، يعني أن يحلف الشخص على أن لا يفعل المعروف، على أن لا يبر ولا يتقي ولا يصلح بين الناس. قال ويسن فيه الحنث ويكثر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما حلف أن لا يحمل الأشعريين، فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين. قال المؤلف بخلافها على فعل البر ونحوه فهي طاعة. يعني لو حلف على فعل البر والله لا أتصدقن لا أصومن فهي طاعة، وعلى هذا يكون كأنه رد الرأي الثاني الذي فيه إكثار الحلف من فعل البر، فلا يستقيم ذكر القولين هنا أيضا. أنه على الرأي الثاني في نهي عن كثرة الحلف، والمؤلف كأنه ينكر هذا الرأي ويرى أن مشروعية الحلف على فعل البر. قال بخلافه على فعل البر ونحوه فهي طاعة، المعنى لا تمتنع من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه، بل ائتوه، ائتوا البر الذي حلفتم ألا تأتوه وكثروا. قال لأن سبب نزولها، هذا مما يؤكد الرأي الأول أيضا أن لها سبب نزول، لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك، أن هناك من الصحابة من امتنع عن فعل البر بسبب أنه حلف. ذكر الفضل هنا عن القرطبي ثلاثة أسباب، قيل نزلت بسبب الصديق رضي الله عنه لما حلف ألا ينفق على مصطح، يتكلم في عائشة في حيث الإفك، وهذا السبب رواه ابن جرير عن ابن جريج قوله ليس موصولا. ابن جريج من أتباع التابعين والرأي الثاني نزلت الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. أصل القصة بالصحيحين مرت علينا في البخاري حلف ألا يأكل مع الأضياف أنه قدم لهم طعام ما أكلوا حتى يأتي أبو بكر. جاء أبو بكر وعاتب ابنه لماذا ما أكل ما جعلتهم يأكلونه ما أكلوا فحلف أن لا يأكل ثم بعد ذلك أكل. وهذا السبب كون سبب نزول ما وقفت عليه في كتاب لكن أصل القصة الصحيحة لكن كون سبب نزول الآية. الرأي الثالث أنها نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعمان وكان ختنه على أخته ختنه صهرة وتزوج أخت عبد الله بن رواحة فحلف عبد الله بن رواحة ألا يكلم مشكلة صارت فحلف ألا يكلمه فنزلت ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم. وهذا السبب ذكره الثعلبي لكنهم بدون إسناد عن محمد بن السائب الكلبي فقط دون إسناده إليه. محمد بن السائب متكلم فيه ومن كلام محمد بن السائب نفسه وفي طبقة التابعين أيضا ما هو طبقة الصحابة. وكل أسباب إذا ما يصح فيها إسناد قال الله جل وعلا والله سميع عليم سميع لأقوالكم ذلك الأقوال في اليمين أن تحلفوا بالله جل وعلا تجعلوا ذلك الحلف مانعا لكم أو أن تكثروا الحلف على الرأي الثاني. سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. قال الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم لما تكلم عن شيء من متعلقات اليمين من ذلك الحلف على عدم الإنفاق لأن السياق كان يتكلم عن الإنفاق وعن اليتامى وعن النساء استطرت في مسائل الأيمان ومن ذلك يمين اللغو ويمين اليمين من عقدة. فقال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قل المؤلف لا يؤاخذكم الله باللغو الكائن في أيمانكم. تقدير الكائن إشارة إلى أن الجار مجرور في قوله في أيمانكم صفة للغو باللغو الكائن في أيمانكم. ما هو لغو اليمين؟ قال المؤلف وهو ما سبق إليه اللسان من غير قصد الحلف. هذا تعريف لغو اليمين أو يمين اللغو أن يسبق على لسان الشخص من غير قصد. قال المؤلف نحو لا والله بلا والله هذا يحصل من كثير من الناس يجري على لسانه حلف بالله وما يقصد به التأكيد. مثل هذا لا يؤاخذ عليه الشخص ولا يجب عليه كفارة ولا إثم كما قال المؤلف هنا فلا إثم عليه ولا كفارة لأنه قال لا يؤاخذكم الله. هذا تفسير لعدم المؤاخذة فلا إثم ولا كفارة أن يجري على اللسان بدون قصد. وهذا التفسير ورد عن عائشة رضي الله عنها صحيح البخاري فسرت لغو اليمين بأنه قول الرجل لا والله بلا والله. ويترتب على ذلك مسائل في عدم انعقاد القلب مع اللسان فيما لو طلق الشخص بغير قصد مثلا أو وقع منه كلمة الكفر من غير قصد كالذي قال اللهم أنت ربي أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح يعني. ما تواطع القلب واللسان فلا يؤاخذه الله جل وعلا بذلك. قال الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال المؤلف: أي قصدته من الأيمان إذا حلفتم. كسب القلب يدل على أن القلب له كسب كما أن الجوارح لها كسب، وكسب القلب هنا بالقصد إلى الأيمان، فيكون ضد يمين اللغو الذي تجري على اللسان بدون قصد. يفسر ذلك الآية الأخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ويسمى اليمين منعقدة عند الفقهاء، فهذه إذا حنف الشخص فيها يؤاخذه الله جل وعلا، وأوجب الله فيها كفارة مذكورة في آية المائدة: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. قال: ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم أي قصدتم من الأيمان إذا حنفتم. الحنف يعني مخالفة اليمين، حلف أن يفعل ثم لم يفعل، أو حلف أن لا يفعل ثم فعل، خالف يمينه، هذه قال حنف. أصبح الحنف الذنب، الذي يخالف يمينه يحنث يذنب، وكفارة ذلك أن يأتي ما أمر الله جل وعلا به. قال الله جل وعلا: والله غفور حليم. قال المؤلف: غفور لما كان من اللغو، فلا يؤاخذ الله جل وعلا عبده به. قال: حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها. كان هذا من باب اللف والنشر المرتب، فالمغفرة ترجع إلى يمين اللغو، والحلم يرجع إلى اليمين المنعقدة التي لم يوفي بها الشخص يكفر أو يكفر. حليم بتأخير العقوبة عن مستحقها لمن قصد يمينه ثم حلف فيها ولم يكفر، فيؤخر الله جل وعلا العقوبة عليه ثم يعاقبه في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الله جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. من الأحكام المتعلقة به الأيمان الإيلاء، فسره المؤلف بقوله: الذين يؤلون من نسائهم، قال: يحلفون ألا يجامعوهن. الإيلاء أن يحلف الشخص ألا يجامع امرأته. قال: الذين يؤلون من نسائهم، أي من زوجاتهم، معنى ذلك أنه لو آل من أمته فلا يعد هذا إيلاء. مسائل إيلاء مسائل طويلة تذكر في كتب الفقه، ذكر القرطبي في مسائل العلاء 24 مسألة، 24 مسألة في تعريف العلاء، ومن يصح منه، وعلى من يقع، وهل يصح بغير اسم الله وصفاته، مدة العلاء، هل تطلق المرأة بمجرد انتهاء العلاء، ومسائل أخرى. قال الله جل وعلا: الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. تربص، قال المؤلف، انتظار 4 أشهر، أي للمؤلي حق الصبر من زوجته تلك المدة، فلا تطالبه بفيئة ولا بطلاق، له ذلك. إذا حلف الشخص على ألا يأتي امرأته 4 أشهر أقل من ذلك فلا يمنع، لكن لو زاد على ذلك فيمنع. وقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا كما ثبت في الصحيح، 29 يوما كان الشهر، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في مشربة مكان مرتفع، جلس في غرفة مستقلة، هذا أقل من مدة الإيلاء الممنوعة، إنما الممنوعة أن تتجاوز 4 أشهر. وهذا يدل على أن المرأة يمكن أن تصبر على زوجها مدة 4 أشهر، أما الرجل ما يصبر. لا لا طيب. لذلك جاء الوعيد إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش إلى فراشها فأبت باتت الذي استمع عليها غضبان. لكن لو دعته هي وأبى لو حتى أربعة أشهر أما الرجل ما يصبر. ولذلك عمر رضي الله عنه خرج ليلة فسمع امرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه. زوجها راح غائب عنها فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. سمع عمر مشكلة ما يصابر عن زوجهم يمكن تقع الفاحشة فدع ابنته حفصة من المؤمنين سألها كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها فقالت ستة أشهر أو أربعة أشهر. فقال عمر لا أحبس أحدا من الجيوش أكثر من ذلك. كأن زوجها كان محبوس في الجيش لا بالجهاد أربعة أشهر مدة طويلة. فقالت ما قالت يقول الله جل وعلا الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا من الأزواج الذين آلوا أكثر من أربعة أشهر آل سنة وأكثر أن لا يأتي أهلهم ينتظر أربعة أشهر. بعد أربعة أشهر يقع الخيار له إما أن يرجع فيأتي أهله أو أن يطلق. قال الله جل وعلا فإن فاءوا قال من فرجعوا فيها أي في مدة الأربعة أشهر رجعوا وأتوا أهلهم يعني مع التكفير عن اليمين رجعوا فيها أو بعدها قد يكون رجعوا بعد أربعة أشهر عن اليمين رجعوا إلى ماذا؟ إلى الوطن لأنه حلف أن لا يأتي أهلهم. قال فإن فاءوا فإن الله غفور قال المؤلف غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف أنه رجع وكفر أيضا عن يمينه غفور رحيم بهم. قال الله جل وعلا إن عزموا الطلاق وهذا الخيار الثاني إذا لم يرجع فيؤمر بالطلاق هذا سوء عشرة. والمرأة كما أن الرجل يرغب في المعاشرة فالمرأة ترغب أيضا في المعاشرة قد تقع فاحشة إذا لم يأتيها زوجها. قالوا إن عزموا الطلاق قال المؤلف أي عليه إن عزموا الطلاق أي عزموا على الطلاق اشار إلى أن الطلاق هنا منصوب على نزع الخافض. عزموا الطلاق يعني على الطلاق حذف حرف الجر خصب المجرور. قالوا إن عزموا الطلاق قال عزموا عليه بأن يفيئوا يعني يرجعوا فليوقعوا بأن لم يفيئوا فليوقعوا ما رجعوا لإتيان أهلهم بالجماع فعليه أن يطلق. قال فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لقولهم. وذكر السمع هنا إشارة إلى أن مجرد العزم لا يوقع به الطلاق خلافا لمن قال مجرد العزم يكفي بل لابد أن يتلفظ لأن الله قال فإن الله سميع. قال وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لقولهم عليم بعزمهم. المعنى كما قال المؤلف ليس لهم بعد تربص ما ذكر تربص أربعة أشهر إلا الفيئة أو الطلاق هذان الخياران، إما أن يرجع فيأتي أهله أو أن يطلق. وفي قوله فإن الله سميع عليم من الوعيد على الامتناع وترك الفيئة ما لا يخفى. وقال الله جل وعلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لما ذكر الله جل وعلا أحكام الحلف ومن ذلك الإيلاء، وكان من جملة مسائل الإيلاء أن ينتظر هذا الرجل الذي آل من امرأته 4 أشهر ثم يخير إما الفيء وإما الطلاق، فكان مناسبا يتكلم عن أحكام الطلاق. فقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. قال والمطلقات يتربصن، قال المؤلف أي لينتظرن، أشار إلى أن يتربصن وإن كان خبرا إلى إنسان لكنه مع الإنسان، هذا يدل على أن الخبر يأتي مع الإنسان. إذا قال المؤلف أي لينتظرن يعني عن نكاح المرأة المطلقة تنتظر فلا تتزوج، قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ما تحتاج إلى حكم حاكم بل هي بنفسها تنتظر. تربصن بأنفسهن، قال المؤلف عن النكاح كم تتربص؟ قال 3 قروء. قال المؤلف تمضي من حين الطلاق، لابد أن يمر عليها 3 قروء من حين الطلاق. ما هي القروء؟ قال المؤلف جمع قرء فتح القاف كفلس وفلوس، قرء وقروء كفلس وفلوس. وأما قرء بالضم فجمعه أقرأ. والمعنى واحد، القرء والقرء معنى واحد، والإفراد يأتي قرء وقرء لكن لكل واحد جمع مستقل. فقرء جمعه قروء، وأما قرء فجمعه أقرأ كقفل وأقفال، قفل وأقفال مثل قرء وأقرأ. ما هي القروء التي ينتظرها المرأة حتى يمكن أن تنكح؟ ذكر المؤلف رأيين، قال هو الطهر أو الحيض. آية المصنف إذا كان على رأي الشافعي يذكر رأي الشافعي وهو الطهر عند الشافعية، لكن لما كان خلافه قويا في القرء ما هو هل الحيض أو الطهر ذكر قوله الطهر أو الحيض. قول عائشة في صحيح البخاري أنها الأطهار، هذا الرأي هو رأي الشافعية والمالكية ورأي الفقهاء 7 أيضا. الرأي الثاني وهو رأي الحنفية والحنابلة أنها الحيض، طروء هي الحيض، هذا الرأي هو رأي الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. ابن القيم تكلم عن هذه المسألة بكلام طويل في 50 صفحة في زاد المعاد، توصل في الأخير إلى رأي الحنابلة أنه الحيض، وأما صاحب أضواء البيان فتوصل في الأخير إلى أنه الطهر، وكل أدلة برأيه، مسألة طويلة الذيل يعني ممكن ما حد يقرأ هنا لعله يتبين لهم الحق في هذا. والإمام أحمد رحمه الله كان له رأي أنها الأطهار ثم رجع التراجع، دل مسألة محيرة ما هي مسألة سهلة. وإذا قلنا هي الأطهار انتهت العدة سريعا، وإذا قلنا الحيض تطول المدة، لذلك عائشة رضي الله عنها استفتتها حفصة بنت عبد الرحمن طلقت، فأفتتها بعد ثلاثة أطهار من حيضتين، مرت عليها حيضتان ودخلت الثالثة فأمرتها أن تنكح. كيف طلقها زوجها في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلق السني. ثم مرت عليها حيضتين، لكن في خلال حيضتين تمر ثلاثة أطهار، طهر وقت الطلاق ثم حيضة ثم طهر ثم حيضة ثم طهر، ثلاثة أطهار. قطعا في الحيضة الثالثة تبدأ فيها خلاص تنتهي عدتها، ما تحتاج أن تمر عليها ثلاث حيضات، خلاف ما إذا قيل ثلاث حيضات المدة أطول. يقول المؤلف: وهذا في المدخول بهم، يعني الآية هنا والمطلقات عامة، هل كل مطلقة تتربص ثلاث قرؤ، ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار؟ الجواب لا، ليست كل مطلقة، هناك مطلقات لا يأتينا حيض أصلا كاليائسة والصغيرة، هناك من يأتينا حيض مع ذلك لا عدة لها تغير المدخول بها. هناك أمة مطلقات من الحرائر، وأما الأمة فقرآن، لذلك المؤلف قال: وهذا في المدخول بهن. أما غيرهن، الآن سيستثني استثناءات، هنا الفصل يقول دخلها التخصيص أربع مرات، ثلاث بالقرآن واحد بالسنة، دخل هذه الآية مطلقات العموم دخلها أربع مخصصات، مخصص بالسنة وثلاث بالقرآن، كذا قاله، لكن عبارة المصنف ما هي أربع مخصصات، خمس مخصصات، كما ذكر ذلك صاحب الفتوحات أن خمس مخصصات، أربعة منها في القرآن واحد منها بالسنة، ونعدها معا. يقول: هذا في المدخول بهن، مطلقات ربصن هذا المدخول بهن، أما غيرهن، هذا واحد غير المدخول بها لا تدخل في الآية، فلا عدة عليهن. ما الدليل؟ قال: لقوله فما لكم عليهن من عدة، هذه واحدة غير مدخول بها، طلقها زوجها ما لا عدة، مجرد طلاق خلاص انتهت عدتها تنكح، لآية الأحزاب. المخصص الثاني قال: وفي غير الآيسة، مرأة كبيرة السن التي يأس من حيض ما يأتيها، هذه عدة ثلاثة أشهر، ولا يأسلم المحيض من نسائكم يرتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. الثالثة قال: والصغيرة، أي الثالثة، فعدتهن ثلاثة أشهر، أي آية الطلاق، واللائي لم يحض. الرابعة في القرآن مخصص الرابع الحوامل، قالوا: الحوامل فعدتهن أن يضعن حملهن، كما في سورة الطلاق، ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هذه أربعة بالقرآن صح. خامس بالسنة، قال: والإماء فعدتهن قرآن بالسنة، السنة حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. لكن هذا الحديث ضعفه الترمذي وأبو داود والدارقطني والمعاصرين الشيخ الألباني، فلا يصح الحديث، بل قال الدارقطني منكر لا يثبت. لذلك اختلف أهل العلم في الأمة هل عدتها حيضتان أو عدتها كعدة الحرة. لكن نقل ابن كثير عن الفقهاء أنه لم يعرف بين الصحابة خلاف في أن الأمة على النصف من الحرة، والتوصيف ما يمكن يقع في الحيض يجبر يجبر الكسر عن نفسه الحيضتان. ونقل المنذر الإجماع على ذلك، إلا أنه نقل عن ابن سيري أنها مثل الحرة، ورأي بعض الظاهرية اختار الصنعاني في سبل السلام أن الأمة كالحرة لعموم الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لكن إذا حكي بهذا الإجماع إجماع الصحابة يكون الإجماع ما أقول مخصص، لكن دال على مخصص. يقول الله جل وعلا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه الآية من الآيات التي فيها أحكام كثيرة، ذكر القطبي 21 مسألة فيها، منها ما سبق المخصصات تفسير القروء، منها أيضا قوله هنا: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ولا يحل لهن أي للنساء اللاتي طلقنا، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ما هو قال المؤلف من الولد أو الحيض. لأن انتهاء عدتها قد يكون بوضع الحمل، قد يكون بالحيض إذا قيل أقرأ الحيض، فلا يجوز لها أن تكتم ذلك، بمعنى أنه يؤخذ برأيها في انتهاء العدة، يحتاج التي يعتى مرأة أن تكشف على تلك المطلقة هل حاضت، مرت عليها ثلاث حيضات أو ما مرت، ثلاث طهار أو لا، ولدت أو ما ولدت. إنما يوكل الأمر إلى تلك المرأة ويقبل رأيها في ذلك نفيا وإثباتا، وكل ذلك إن ادعت ذلك في زمن الإمكان. ما تأتي امرأة وتكون انتهت عدة في يوم وهي لست حامل، هي من تحيض وعدتها بالأقراء، تأتي في يوم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ونحو ذلك. واختلف أهل العلم مدة الإمكان كم هي، مر علينا هذا في صحيح البخاري، ظاهر رأي البخاري أنها إلى شهر، لقصة شريح مع علي يعني استفتي في امرأة ادعت أنها انقضت عدتها في شهر، فأفتها شريح بإمكان ذلك، وقال علي قالون جيد، كان وافقه يعني الريحان. قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. الرحيم مقر الحمل، قال: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا فيه من التغليظ والتشديد ما فيه، ودلالة على أن الإيمان بالله واليوم الآخر يردع الشخص عن الكذب والكتمان. هذا الركنان كثير ما يكرر الله جل وعلا ذكرهما ويقرنهما في الخطابات، كما سواء كانت أمرا أو نهيا. لكن وليس معنى هذا أنها إذا كانت لا تؤمن بالله والآخر فيمكن أن تكتم، أن يمكن أن تكون المرأة من الكتابية مثلا، لكن حقيقة هذا من باب التغليظ. قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. الأحكام المتعلقة بالطلاق الرجعة هو باب مستقل، باب الرجعة تحته مسائل كثيرة، أورد القرطبي 11 مسألة تعلق بمسائل الرجعة، كيف تكون الرجعة، هل تكون بالقول تقول راجعت، ولا بالفعل يطاعها مثلا مباشرة يكفي هذا، هل لابد أن ينوي إذا وطئها مثلا ينوي لمجرد الوطء خلاص تكون رجعة، ومسائل أخرى. قال الله جل وعلا: وبعولتهن حق بردهن. بعولتهن قال أزواجهن، فالبعل هو الزوج، وبعولتهن أحق بردهن. الرد معناه مراجعة، بمراجعتهن. ولو أبين، مرأة مطلقة مكسورة خاطر أكيد قد تعبى من المراجعة، ما لا حق تستفيد إلا أن تخالع، ما تستطيع تعيش مع زوجها فتخالع، ولا في الأصل مراجعة فأسترجع وتكون في عصمته ولا يمكن أن تتزوج. قال وبعولتهن حق بردهن في ذلك، أي في زمن التربص، يعني في زمن الأقراء، مدام راجعة في زمن العدة فهو أحق بها. يفهم من ذلك أنه إذا انتهى قضت الأقراء وليس هو أحق بها. قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. قال المؤلف بينهم لا ضرار المرأة، أرادوا إصلاحا لا ضرارا. قولوا لا ضرار، هذه لا حرف عطف، وضرار معطوف على إصلاح، أراد إصلاحا ولم يرد الإضرار بها. أحيانا يرجع الشخص زوجته ما يريد يعاشرها أصلا، مش يريد أن يضر بها، هذا لا يجوز شرعا. فهل هو شرط لجواز الرجعة؟ يقول المؤلف هنا إن أراد إصلاحا بينهما لا ضرار المرأة، وهو تحريض على قصده، تحريض على قصد الإصلاح، أن يراجعها بقصد الإصلاح، يريد أن يرجع ترجع المياه لمجاريها وترجع الأسرة بدلا تفكك تجتمع مرة أخرى. لكن إذا لم يرد هل تصح الرجعة؟ المؤلف يقول لا شرط لجواز الرجعة، يعني يجوز أن يراجعها تقع الرجعة حتى لو لم يريد الإصلاح. نعم يكون آثما إذا أراد الإضرار، لكن الرجعة هل تثبت أو لا؟ المؤلف يقول تثبت الرجعة، مع لو أراد الإفساد مثلا، قال رجعتك وقصد الإفساد ثم تغيرت النية، هل تصبح الرجعة هذه التي قصد بها الإفساد ثم تغيرت نيته؟ إن بني على كلام المؤلف هذه مسألة، ومسألة فيها خلاف بين أهل العلم. أهل العلم يقول هذا الشرط إذا أراد الإصلاح تصلح الرجعة، يفهم من ذلك أنه رجع وقصد الإفساد ما صلحت الرجعة هذه. قال المؤلف هذا في الطلاق الرجعي، وهذا أي قوله وبعولتهن حق بردهن في الطلاق الرجعي، لأن سياق الآية والمطلقات أعم، طلاق الرجعي والطلاق غير الرجعي، طلق ثلاثا تدخل في هذا، تتربص ثلاثة قروء. لكن قوله وبعولتهن حق بردهن خاص بالطلاق الرجعي، فهل يعد هذا مخصصا لصدر الآية؟ قال بعولتهن، فيكون قوله والمطلقات خاص بالرجعيات، لأن قوله وبعولتهن الضمير يرجع إلى المطلقات ولا يمكن الرد إلى الرجعيات. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، بمعنى أن الضمير إذا رجع على عام هل يخصص؟ إذا كان الضمير فيه ما يدل على التخصيص فهل يخصص؟ مسألة فيها خلاف. ويمثلون لهذا بهذا المثال، وابن كثير لم يرتضي هذا المثال إن ذكره من المحقق، لكن ابن كثير لم يرتضي أن يكون هذا مثالا. لماذا؟ لأن الآية مطلقات يتربصن بأنفسهن نزلت قبل أن يشرع الطلاق الثلاث الذي فيه بينونة، بمعنى أنهم كانوا بصدر الإسلام وكذا في الجاهلية، أن الشخص يطلق ما شاء ويطلق ويراجع، ما في طلاق بائع، قتال واحد يطلق ثم يراجع ثم يطلق في الأبد. ثم نزلت الآية التالية: الطلاق مرتان فإمساك بالمعروف. وعليه فيكون مطلقات يتربصن بأنفسهن، هذا قبل النسخ، وأن الشخص وأن في الرجعيات مطلق، لأنه ما في طلاق باين أصلا. طلاق باين أقصد بالثلاث لا بانتهاء العدة. وعليه فيكون قوله بعولتهن راجع على قوله المطلقات على بابه، ما هو مخصص له، لأن السياق كله في الرجعيات. وأما البائن إنما جاء في الآية التالية: طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال الله جل وعلا: وبعولتهن أحق بردهن. يقول المؤلف: وأحق لا تفضيل فيه، يعني قوله وبعولتهن أحق هذا اسم تفضيل، تفضيل يدل على وجود طرفين أحدهما أحق بالرد من الآخر، كما تقول زيد أحسن من عمر، كلاهما موصوف بالحسن لكن أحدهما أكثر. هنا بعولتهن أحق برده، ممن زوجها أحق بها أن يراجعها، ممن هل هناك زوج آخر يمكن يتزوجها في وقت العدة؟ لا. إذا قال المؤلف هنا أحق لا تفضيل فيها، خرج اسم التفضيل عن بابه. اسم التفضيل قد يخرج عن معناه الأصلي له. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، قالوا خير أنا ما هو ليس على بابها، يعني خير ممن من أهل النار. أهل النار ما فيهم خير أصلا، ليس لهم أي خير. كذلك هنا أحق بمعنى حقيقون، وبعولتهن أحق يعني حقيقون بردهن، فليست للتفضيل. قال: إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدة، ما يمكن يتزوج الشخص امرأة في عدتها. هذا أحد رأيين من أهل العلم، يقول بل أحق على بابها، باعتبار المرأة إذا أبت وبعولتهن، يعني أزواجهن أحق بردهن، يعني من المرأة إذا أبت. فهل المرأة إذا أبت لها حق في الإباء؟ يقول لا حق لها، الحق للزوج حتى لو أبت فإن الحق لهم. قال الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لما ذكر الله جل وعلا شيئا من متعلقات الطلاق، والغالب أن الطلاق يقع بسبب أن الحقوق يحصل فيها هضم إما من الزوج أو من الزوجة، بيّن الله جل وعلا أنه أن على كل واحد ولكل واحد من الطرفين حقوق، يجب على كل واحد أن يفي بالحق الذي عليه وينتظر الحق الذي له. قال جل وعلا: ولهن، أي للزوجات، على الأزواج حقوق. قال: ولهن، أي للزوجات على الأزواج حقوق مثل الذي لهم عليهن من الحقوق. فللمرأة حقوق على زوجها مثل الذي لهم، أي الأزواج عليهن من الحقوق. فكما أن للزوجات حقوق وللأزواج حقوق. وهذه المثلية ما هي من كل وجه، يعني مثلية من حيث الوجوب، وليس المراد أنه لو غسلت المرأة لزوجها ثيابه يقول يجب عليه أن يغسل ثيابها مثلا، من حيث أصل الوجوب هذا له حقوق وهذا له حقوق، وهذا عليه حقوق وهذا عليه حقوق، من يحددها؟ الشرع. قال: بالمعروف. قال: بالمعروف شرعا. وذكر من تلك الحقوق، قال: من حسن العشرة، هذا حق مشترك، هناك حق مشتركة كالمعاشرة. قال الله جل وعلا عاشروهن، عاشرة صيغة مفعلة من طرفين. كذلك وتركب ضرر، هذا من حسن العشرة أيضا ونحو ذلك. حتى قال ابن عباس إني لو أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض تلك الحقوق، من ذلك قوله ولكم عليهن، الحقوق التي للرجل على المرأة، ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، والحقوق التي لها عليه ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما ثبت في الصحيح. قال الله جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لكن الحقوق التي للرجل أكثر. وإذا قال وللرجال عليهن درجة، قال فضيلة، فضيلة بالحق من وجوب طاعتهن لهم لما ساقوه من المهر والإنفاق. هذا معنى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني يقوم عليها وأعلى منها، يجب عليها طاعته. ما السبب؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، فضله الله جل وعلا بالجسم والعقل، ناقصات عقل ودين، خلقت من ضلع أعوج. وكذلك في الولاية فضله الله جل وعلا، فضله الله جل وعلا في الميراث، في الدية أكثر، في الجهاد، في أشياء كثيرة. بما فضل الله بعضهم على بعض أو بما أنفقوا من أموالهم، هذا من عطف الخاص العام، لأنه من جملة التفضيل، أنه هو الذي ينفق، دم الذي هو الذي ينفق هو الذي يجب أن يطاع. إذا قال الله جل وعلا الصالحات قانتات، من قنوت يعني طاعتها لزوجها، قانتات حافظات للغيب من حفظ الله، ثم قال لا يتخافون نشوزهن ترفع على زوجها لا تطيعهن. وذلك جاء في الحديث لو كنت عامرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت برع أن تسجد لزوجها، يعني عظم الحق الذي له. ولو دعاها إلى فراشي فأبت باتت الذي استمع عليها غضبان. قال الله جل وعلا وللرجال عليهن درجة. والله عزيز، عزيز في ملكه، حكيم فيما دبره لخلقه، من ذلك ما ذكر في هذا السياق. صلى الله جل وعلا يعلمنا ما ينفعنا، ينفعنا ما علمنا، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.